الشعبورة حسود كل واحد منهم دراس ابن الوسود فرسان صحاح ولباس وخمسة في عيلة حسود كل واحد منهم دراس ابن الوسود لبلادهم كلهم حراس على الخيرات نشوف الأرض السلام.